كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى كتاب العلل من قول المصنف رحمه الله تعالى كتاب العلل. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس 36. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب العدد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله كتاب العدد. العد في لغة العرب هو الحساب والإحصاء، فإذا أحصى الشيء قالوا عده. ولما كان هذا النوع مما أوجب الله عز وجل فيه الحساب والاعتداد سمي بهذا الاسم، لأن المرأة تعد أيام عدتها وكذلك تحتسب وتحصي أيام أقرائها. وهذا الباب المراد به في اصطلاح العلماء تربص المرأة، تربصها في أجل مخصوص لانقضاء آثار النكاح. فالعدة تقوم على تربص المرأة الأجل.